فيقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ثم عقب بذكر نبيه عاد، نبيه هود عليه الصلاة والسلام. قد قال كثير من أهل التفسير وأهل العلم والسير إن أول نبي بعد نبي الله نوح هو نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وأبى آخرون ذلك فقالوا: لم يرد نص صريح في ذلك إلا أن ذكر قوم عاد جاء بعد ذكر قوم نوح، ولكن قد قال الله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير. وقال الله سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فدل قوله جل ذكره منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك على أنه قد يكون هناك أنبياء بين نوح وبين هود عليهما السلام. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. أما عاد فمن العلماء من قال هي قبيلة واحدة أرسل إليها نبي الله هود، ومنهم من قال هما قبيلتان أطلق على كل منهما عاد. قال بعضهم: عاد الأولى التي بالأحقاف في بلاد حضرموت باليمن، قالوا إن الله قال: وأنه أهلك عادا الأولى. وعاد الأخرى عاد إرم، كذا قال البعض، إذ الله قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فمن العلماء من قال هما عادان بدليل قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، فدل هذا بمفهومه على أن هناك عاد أخرى، قال البعض وهي عاد إرم. وأبى ذلك فريق من أهل العلم فقالوا: إنها عاد واحدة، قبيلة واحدة أرسل إليها نبي الله هود، وإنما أطلق عليها عاد الأولى لتقدمها في الزمان، لتقدمها في الزمان، فهي من أقدم الأمم. فهذا وجه القائلين بأنها قبيلة واحدة، وتوجيههم لقوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. ولماذا أطلقت الأخوة مع أن الأخوة تطلق كثيرا على أهل الإيمان فحسب، إذ الله قال: إنما المؤمنون إخوة. فقال بعض أهل العلم: إطلاق الأخوة باعتبارات، منها أخوة النسب، ومنها أخوة الإيمان والدين. فالأخوة إطلاقات، فلأن عادا كان من نفس القبيلة وله منها إخوة وله منها قوم، فقيل إلى عاد أخاهم هودا، ليست أخوة في الدين إنما أخوة في النسب، وهذا جائز ومستساغ. الأخوة كما سلف لها اعتبارات، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة بين المهاجرين والأنصار، فكان قد آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين أقوامه. فالحاصل من ذلك أن الأخوة لها اعتبارات، وليس معنى قوله وإلى عاد أخاهم هودا أنه كان على نهجهم ولا على ملتهم، إنما أخوة في النسب. وإلى عاد أخاهم هودا، وهو أعني هود اسم نبي كريم تسمت هذه السورة المباركة باسمه. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث له طرق لا يخلو طريق منها من مقال، حسنه بعض العلماء بمجموعها وضعفه آخرون. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم. أخذ البعض من قوله يا قوم أدبا من آداب التخاطب، أدبا من آداب التخاطب، ويذكر الرابطة التي تربطه بهم. وهذا له شواهد كثيرة في كتاب الله عز وجل، ويفتح الصدور بإذن الله لتلقي الكلام. إذا ذكرت الرابطة التي تربطك بالقوم وذكرت بها، ينبغي أن تهيج هذه الرابطة على اتباعك والإنصات إليك إذا أراد الله بالمخاطب خيرا، كما قال الصديق يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن. قال بعض العلماء: يا صاحباي في السجن، فجعل هنالك رابطة تربط بينهما وهي المصاحبة في السجن. ولذلك أنت بعد زمن إذا ابتليت بأمر أو مر بك أمر أسعدك، تذكر من كانوا معك في هذا الموطن. إذا رحت مثلا أو إذا ابتليت بسجن بأبي زعبل أو نحوه، وذكرت رجلا صالحا كان معك، قل: كان معي في زنزانة فلان، فتذكره على أن هناك رابطة تربطك به. أو إذا ذهبت إلى سفر حج أو عمرة مثلا، قل: كان معي في العمرة أو في الحج في نفس المخيم فلان. فهذه الروابط يفترض أنها تترك أثرا في النفس. لذلك قال يوسف الصديق: يا صاحبي السجن، يا من ابتليتم بابتلائي وجمعنا سويا في هذا السجن. فذكر رابطة تربطه بهم. ونحوه في ذكر الروابط قوله وقول نبي الله هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. فيفترض أن ذكر الرابطة يهيج على الرأفة، ويهيج على التراحم، ويهيج على الاستماع والإنصات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أمر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أطلب منكم أجرا، ولكن راعوا القرابة التي بيني وبينكم. قال العلماء في تفسيرها: ما كانت هناك بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، راقبوا هذه القرابة، أنا لا أريد منكم أجرا، إنما فقط راعوا القرابات التي بيني وبينكم. فالمخاطبة بقوله يا قومي أنتم قومي وجماعتي، فيفترض أن قومي وجماعتي يصدقوني ويعينوني على تبليغ رسالة الله لغيري ولغيرهم، لكن أن يكونوا عائقا فليس هذا باللائق وليس هذا بالمحمود. فالحاصل أن ذكر الرابطة التي تربطك بالقوم لها أثر. مثلا لعلك وقد تخرجت من دراستك وذهبت تعمل في مكان، ثم بدت لك حاجة في مكان آخر، فتذكر من زملائك الذين كانوا معك في الدراسة. تذكر مثلا أن زميلك في الفصل هو الذي أصبح مسؤولا عن هذا المكان، فتذهب وتذكره بالزمالة التي كانت بينك وبينه، فيفترض أنه يهيج لتلك الزمالة ويهتش ويحن إذا كانت له أصول كريمة يوقرها ويحترمها ويقدرها. فإن حسن العهد من الإسلام ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أو إذا سمع صوت هالة ارتاع وقال اللهم هالة، لأن صوتها كان يشبه صوت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. فقوله تعالى وقول نبي الله نوح عليه السلام يا قومي من هذا الباب يذكر برابطة تربطه بهم ونحوه في التحرير. قال عروة بن مسعود الثقفي للقرشيين ومن معهم وقد تألبوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة صلح الحديبية، ألست بالوالد؟ وفي رواية ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. فذكر الرابطة التي تربط بهم، ومن ثم إذا كنت أنا الوالد وأنتم الأبناء، أو كنت أنا الولد وأنتم الآباء وأنتم أقررتموني على ذلك فلن أقوم بغشكم. فهكذا تذكر الرابطة، تذكر الرابطة، تقول يا أعمامي يا أخوالي، تذكر أطراف القرابة حتى البعيدة، فإنها تكون سببا لإيصال المعلومة وفتح القلوب بإذن الله. قال يا قوم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرهم بعبادة الله ودلل لهم على ذلك بقوله ما لكم من إله غيره. وكما خلف مرارا هذا هو القدر المشترك بين المرسلين جميعين، القدر الذي دعا إليه المرسلون كلهم عبادة الله، دل على ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول يأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا القدر مشترك بين المرسلين جميعا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني أن أصل الدين هو التوحيد واحد والشرائع متعددة والشرائع متنوعة. ولذلك قيل كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، لأن من كذب واحدا إذ قال له اعبد الله ما لك من إله غيره فقد كذب المرسلين جميعا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي مفترون في دعواكم أن لله شريك أو أن لله مثيل أو أن غير الله يرجى كما يرجى الفرد الصمد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألكم على الإيمان أجرا ولا أسألكم على التبليغ أجرا، هذا هو المختار المعتمد في تفسير الآية. إذا كان هذا كذلك فلا يكاد يحتج بها على جواز على منع أخذ الأجر على تعليم القرآن، فإن تعليم القرآن شيء والإيمان والهداية شيء آخر. فلا تقل لرجل أبدا هداه الله على يديك ادفع لي أجرة هدايتك، ولا يتصور أن مسلما يقول ذلك، لا يتصور أن مسلما يقول لكافر هدي على يديه إلى الإسلام أعطني أجر هدايتك. فهذا هو المراد بالآية لا أسألكم عليه أجرا، أي على الهداية وعلى الإيمان أجرا، ولا على تبليغ إياكم أجرا. أما مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن فبابها آخر، لأن الشخص المعلم للقرآن يفرغ الوقت والجهد لذلك، فهذا الانقطاع كيف يتأتى وله الأسرة يقوم عليها؟ كيف يتأتى له أن يعلم القرآن إذا لم يكن ثم بيت للمال للمسلمين يعطيه أجر؟ ولا يخفى عليكم أن جمهور العلماء قالوا بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومن أقوى حججهم حديث البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإن قال بعض أهل العلم إنه ورد في الرقية، فالعبرة بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. أما الأحاديث المانعة المرهبة من ذلك كحديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فجئت أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. فهذا الحديث ضعيف الإسناد. هذا والأحاديث الأخرى الصريح منها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح، وحتى الذي ثبت سنده بالنهي عن الأكل بالقرآن إما أنه موجه إلى الأكل به بطرائق أهل الابتداع، وإما أنه موجه على الأكل به كما أكل الإسرائيليون، فكانوا يفتون الناس بما يريدون من الفتاوى الباطلة مخالفين نصوص التوراة التي استحفظوا عليها، فكان الناس يذهبون إليه كل يريد فتوى بحسب هواه، فيرشي الحبر من أحبار اليهود فيعطيه الفتوى التي يريد، أو يقدم له هدية، وهذا أحيانا يحدث في أوساط مسلمين، رجل يريد استصدار فتوى فيقدم أمره بهدية لعله يستجلب بها قلب المفتي ويلين له القلب، فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذه من صور الأكل المذموم وهي التي تحرم. قال تعالى: قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أجر الهداية على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيء. قال تعالى: قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ومعنى فطرني خلقني على غير مثال سابق. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري معنى فاطر حتى رأيت رجلين يختصمان في بئر، واحد منهما يقول: أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني أنا بدأت حفرها لأول مرة. فالفاطر الخالق على غير مثال سابق، الخالق على غير مثال سابق. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، حث على الاستغفار، استغفروه من الشرك واستغفروه من الكبائر، فكانت الكبيرة التي يرتكبونها ظلم العباد، فكانوا يظلمون العباد ظلما شديدا. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. هذه سورة البغي، فذكر العلماء في تفصيل ذلك أقوالا جلها من الإسرائيليات، ذكروا أن الشخص من قبيلة عاد كان يحمل الصخرة وحده ويلقيها على القوم الآخرين فيدمرهم بها. ذكر أمورا وهي متلقاة من كتب بني إسرائيل ومروياته: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الفرق بين قوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ فالتوبة ما المراد بها والاستغفار ما المراد به؟ أما قوله استغفروا ربكم أي اطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم السالفة، اطلبوا من الله أن يغطي على ذنوبكم السالفة ولا يؤاخذكم بها. أما قوله ثم توبوا إليه أي ارجعوا إلى طريقه، فتاب بمعنى رجع، أما استغفر فمعناه طلب غفران الذنوب، طلب عدم المؤاخذة بالذنوب. فقوله استغفروا ربكم أي صدرت منكم ذنوب يا قوم فاطلبوا من الله أن يغفرها لكم، ثم ارجعوا إلى طريقه التي ابتعدتم عنها. فهذا المراد والله أعلم. فالتوبة الرجوع، التوبة الرجوع، أما الاستغفار فالمراد به محو الذنب أو عفوا التغطية على الذنب وعدم المؤاخذة به. ويا قوم استغفروا ربكم، لما إذن لم يقل ويا قوم استغفروا ربكم ويستجي بذلك؟ فالقول أنه قد يقول لهم استغفروا ربكم فيستغفروا ولكن يستمروا في الغي ويتمادوا في الذي هم فيه، فلذا أمرهم بالتوبة بعد الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال بعض العلماء ذكر قوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لأن الذنوب قد تحول بين الشخص وبين التوبة، الذنوب كثيرا ما تحول بين الشخص وبين التوبة والرجوع إلى الله تعالى. فإذا قلت يا رب اغفر لي، نور الله قلبي وأزال الغبش الذي عليه فيسر لي بذلك سبيل الرجوع إليه والإنابة إليه. أما مع وجود الذنوب فالذنوب تحول بين الشخص وبين الرجوع إلى ربه في كثير من الأحيان، الذنوب كثيرا ما تحول بين الشخص وبين الرجوع إلى ربه، لأنها تجعل القلب مظلما لا يفقه الحق، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. فلذلك طلب منهم أن يستغفروا، فالاستغفار مؤهل للرجوع إلى الله تعالى. فإذا استغفروا أزيلت الغشاوات التي على القلوب ومحيت آثارها، فمن ثم كان القلب مستعدا للرجوع إلى الله وتواقا إلى ذلك وراغبا فيه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. ما لكم إذا فعلتم ذلك؟ قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. استفيد منه أن الاستغفار والرجوع إلى الله من أعظم أسباب استجلاب الرزق. وإن شئتم أيها الإخوة جربوا ذلك، ولسنا في حاجة إلى تجاربنا، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فدوما الاستغفار وحسن التوجه إلى الله وحسن الإنابة إليه من أعظم أسباب استجلاب الرزق، من أعظم أسباب استجلاب الرزق. فيذكر العلماء أسباب الاستجلاب الرزق، منها الاستغفار، ومنها صلة الرحم، من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما منها تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أعظم أسباب طلب الرزق ومن أعظم أسباب سعة الأرزاق الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. استدل به على أن ذكر الله يقوي البدن، على أن ذكر الله يقوي البدن، على أن الرجوع إلى الله يقوي البدن، وعلى ذلك أدلة. هنا الدليل صريح، قال تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. وعندنا حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما أتته فاطمة رضي الله عنها تشكو لها ما بأيديها من الرحل، ما بيديها من أثر الرحل، إذ كانت تطحن، والطحين عندهم كان يأتي بصخرة مستديرة على صخرة مستديرة أخرى كالذي يرى في ماكينات الطحين، ويوضع البر بينهما وتدير هي الرحى بيديها، أي الحجر العلوي الأسطواني بيديها، حتى يفرك القمح الذي بين الحجرين، وبعد ذلك يصنع به الخبز. فكانت يداها تشققت، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن سبيا أتى إليه تسأله خادما، قال يا فاطمة ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34، أي عند النوم، فذلك خير لك من خادم. قال العلماء دل ذلك على أمر، ألا وهو أن ذكر الله يقوي البدن، والله أعلم. قال تعالى قال ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عني سالكين سبيل الإجرام وسالكين سبيل أهل الإجرام. قالوا يا هود، قالوا يا هود، هكذا يخاطب النبي الكريم باسمه، أما نحن فلا نخاطب نبينا بذلك أبدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قيل فيها لا تجعلوا مناداتكم لرسولكم كمنادات بعضكم لبعض. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي ما جئتنا بدليل على نبوتك، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك، وما نحن لك بمؤمنين، أي وما نحن لك بمصدقين. إن نقول، أي ما نقول فيك، الذي نقوله فيك أنك جننت، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، أي إله من الآلهة التي نعبدها لما تعرفت أنت له ونهيت عن عبادته أصابك بالخبل، أصابك بالمس والجنون، كما يقول المجانين الآن إذا قلت للناس لا تعبدوا الوثن المسمى بأحمد البدوي، لا تعبدوه ولا تسألوه، ثم يقدر الله عليك أي شيء، قال لك البدوي أصابك، مسك البدوي بالعقاب نتيجة ما صنعت به. فهكذا يقول أهل الجهل وأهل الغباء دائما، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وما زال هذا متفش في الأرياف المصرية عياذا بالله، بل في المدن، وما زال أهل التصوف البغيض يقومون على ذلك وينادون به. وخفي عليهم قوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن القائلون بأن وليا من الأولياء ربطك، كالقائلون بأن الحسنين صاحب المنصورة يربط. سلفهم سلفهم أهل الكفر من قوم عاد ومن بعد قوم عاد، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. فبقوة المؤمن بعد توفيق الله يقول عليه الصلاة والسلام: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. أشهد الله واشهد، فأعلن البراءة صراحة، لم يداري ولم يماري، إنما وبكل وضوح. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله واضحا في دعوته: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، أي تآمروا أنتم كلكم ومعكم آلهتكم التي تعبدونها، تآمروا كلكم واجتمعوا كلكم على معاداتي وعلى التآمر لي، فكيدوني ثم لا تنظروني، أي لا تؤخروني، أي افعلوا بما شئت كلكم جميعا ولا تمهلوني لحظة واحدة. وهذه المقولة قالها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. قال: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. لا تنظروني معناه لا تؤخروني ولا تؤجلوني، بل افعلوا ما بدا لكم حالا عاجلا غير آجله. فتنظرون معناه تؤخرون. ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، إني توكلت على الله، أي اعتمدت على الله. فالتوكل من أعظم معانيه الاعتماد. توكلت على الله أي اعتمدت على الله، اتخذته لي ناصرا ومعينا، وكلت أمري كلها إلي، اعتمدت في كل شأني عليه سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، مربيني بنعمه، مربيكم أيضا بالنعم التي تشهدونها وتنكرونها، خالقي وخالقكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.